بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب اعتقاد السنة على الإمام أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله، وقد وصلنا عند قوله سم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. قال مصنف رحمه الله تعالى: وغفر له وخلق آدم عليه السلام بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف. طبعا هذه الفقرة تقدمت كذلك في الفقرة الرابعة، نعم الفقرة الرابعة والخامسة. ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح، ولا الطول والعرض، ولا الغلظ والدقة، ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، فإنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. طبعا قلنا قبل قليل أن باب النفي المفصل هذا ليس من طريقة السلف رحمهم الله، وهنا المؤلف غفر الله له لما قال: ولا يعتقد فيه الأعضاء ولا الجوارح ولا كذا ولا كذا. هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، والنفي هذا لم يكن على طريقة أهل العلم رحمهم الله، فهذا منه رحمه الله يعني خطأ، ولأن الصفات التي لم يرد إثباتها ولا نفيها في الكتاب ولا في السنة لا ننفيها ولا نثبتها، فلا نقول ليس بكذا ولا كذا ولا كذا، هذا علم عند الله عز وجل لا نتكلم فيه ولا نخوض به، لأن ليس عندنا وحي من الله أو من رسوله أن الله لا يوصف بكذا أو كذا. هذا بالنسبة لنا باب غيبي، والباب الغيبي ما نخوض فيه، فلذلك يعني الأفضل والأحسن أنه يترك مثل هذه الألفاظ ولا يتكلم بها. نعم، يقال ليس كمثله شيء جل وعلا، وهل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، وانتهى الأمر. يفهم من هذا أن الله لا يشبه خلقه جل وعلا. نعم، قال رحمه الله: ولا يقولون إن أسماء الله غير الله، كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء. مسألة الاسم والمسمى هذه مسألة طويلة جدا، الجهمية والخوارج والمعتزلة يقولون أسماء الله غير الله، وما كان غير الله فهو مخلوق، لأن الله الخالق وما سواه مخلوق، فيجعل هنا إذا قيل أن أسماء الله غير الله تكون هذه الأسماء مخلوقة، وهذا باطل ومنكر، هذا باطل ومنكر. وإنما هذه المسألة كما يقول ابن جرير الطبري وقبل جماعة من العلماء أن هذه المسألة لم يتكلم فيها أهل العلم، لم يتكلم فيها أهل العلم. الشافعي ورد عنه أنه كان يقول: من قال أسماء الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة، فاشهد عليه بالزندقة. وإنما يقال أن الاسم دليل على المسمى، قولك سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، فهنا الاسم دليل على المسمى، اسم الله الأعلى دليل على أنه في العلو، وأسماء الله دالة عليه سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق، فالمخلوق الاسم قد يدل على المسمى وقد لا يدل على المسمى، اسمه صالح وهو فاسد، مبارك وهو غير مبارك، نافع وهو ضار، فاسمه لا يدل على مسمى، أما أسماء الله فإنها تدل على ذات الرب جل وعلا. أما قوله المعتزلة والخوارج، تعرفون المعتزلة هم طائفة من الفرق الضالة والتي أنشأها واصل بن عطاء، فإنه كان في مجلس الحسن البصري، فلما أتى رجل فسأل الحسن البصري عن صاحب الكبيرة هل هو مؤمن أو كافر، فسكت الحسن البصري، فقام الواصل بن عطاء فقال: هو منزلة في بين منزلتين، ثم اعتزل في المسجد، فقال الحسن البصري: اعتزلنا واصل، فسموا معتزلة. ثم بعد ذلك تبع واصل طوائف كعمر بن عبيد وغيره، ثم نشأ مذهب الاعتزال القائم على أصوله من خمس، وهي التوحيد والعدل والأمر بالمعروف عن المنكر والوعد والوعيد، الوعد والوعيد والمنزلة بين منزلتين المعروفة. أما التوحيد فيعنون به نفي الصفات، والعدل يعنون به أن الإنسان خالق فعله، خالق فعله، وذاك أثبتوا خالقين، خالق الخير هو الله وخالق الشر هو الإنسان. وذاك يقال معتزلة هم قدرية، هم مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن حقيقة هذه المقالة إثبات خالقين، الإنسان خالق والله خالق. وسيأتي في كلام مؤلف أن الله عز وجل الخالق وما سواه مخلوق، وأن أفعال العباد مخلوقة. قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، هذا معنى قولهم العدل. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو أن المعتزلة يرون أن ولاة الجور يخرج عليهم بالسيف وينكر عليهم بالسيف فيقاتلون، يعتقدون أن هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا كان بعض السلف كالبربهاري في كتابه شرح السنة يقول والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا سيف، لأن السيف معروف عند من؟ الخوارج والمعتزلة. هذا الأصل الثالث. الرابع منزلة بين منزلتين، يقولون المؤمن العاصي مرتكب الكبيرة هو في منزلة بين منزلتين في الدنيا، لا هو مسلم ولا هو كافر. طيب هو منزلة منزلتين في الدنيا، طيب في الآخرة؟ قالوا في الآخرة في النار خالدة مخلدة، يعني وافقوا مذهب الخوارج. الخامسة، قلنا الأصل الخامس هو الوعد والوعيد، يرون أن وعيد الله ووعد الله لا يتخلف، فإذا توعد الله أهل الكبائر بالنار فإن وعيده لا يتخلف فهم في النار خالدين فيها، يقولون هذا الوعد والوعيد. وعند أهل السنة والجماعة أن الوعد لا يتخلف والوعيد قد يتخلف. الوعيد يتخلف كيف؟ يعني الله عز وجل توعد العاصي بالنار، فاعل الكبيرة بالنار، قد يتخلف وعيده فيعفو الله عنه منة وكرما. فإخلاف الوعيد ليس كإخلاف الوعد، والعرب تمدح إخلاف الوعيد ولا تمدح إخلاف الوعد، لأن إخلاف الوعد مذموم، كما قال عمرو بن عبيد لما جاء عند أبي عمرو بن العلاء فقال يخلف الله وعيده، فقال إن العرب قال يا عمرو من العجمة أتيت، قال إن الله لا يخلف الميعاد، فالله لا يخلف وعده ولكن يخلف وعيده، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز إيعادي ومخلف موعدي. وهذا يعتبر فضل ومنه. كيف؟ أنا قلت لإبري يا فلان إن أتيت بنسبة 90% سأعطيك جائزة، وإن أتيت بأقل من هذه النسبة سأضربك. ثم اجتهد وجاب نسبة فوق 90%، قلت له أنا ما أعطيك جائزة، هذا يعتبر خلاف للوعد وهذا لا يجوز. واضح؟ الولد درس لكن ما جاب أكثر من 90%، جاب أقل. الآن أنا توعدته بماذا؟ بالضرب، فرأيت أن الولد قد بذل جهده وأنه ما استطاع أكثر من هذا، فقلت أنا عفوت عنك الآن لكن اجتهد للفصل القادم. هذا لا يعتبر إخلاف ولا يعتبر نقص أو ضعف مني، إنما هذا فضل مني، أنا أستطيع أن أضربه ولا يمنعني أحد، لكن عفوت عنه. لماذا؟ لفضلي، ورأيت أنه مسكين وما استطاع أن يدرس أكثر من هذا الأمر، لله المثل الأعلى. إنما يخلف وعيده فضلا منه جل وعلا ورحمة بعباده الضعفاء، فلا يعد هذا عند العرب من النقص. هذا مذهب المعتزلة وهذه أصولهم الخمسة. طبعا الأصل الأول قلنا هو التوحيد. التوحيد اسم جميل وليس بقبيح، لكنهم فسروه بماذا؟ بتوحيد المعتزلة. وذاك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال والتوحيد اسم لستة معان. عندك توحيد المعتزلة، عندك توحيد الجهمية، عندك توحيد الخوارج، عندك توحيد الرافضة، عندك توحيد المتصوفة، وعندك توحيد أهل السنة. كما يقول البربهاري رحمه الله، إذا سمعت الرجل يقول التوحيد والتوحيد يقصد المعتزلة، توحيد فاعلم أنه معتزلي، لأنهم يدندون حول التوحيد لكن يعنون بالتوحيد ماذا؟ نفي صفات الرب جل وعلا. فإذا رأيت رجلا يدعو إلى التوحيد ثم لا يفسر ما هو التوحيد المراد فلا تنخدع به، لا بد تدعو إلى التوحيد وتفسر التوحيد، ما هو توحيدك؟ أنا سمعته يخطب على المنبر ويقول التوحيد والتوحيد، طيب ما هو التوحيد الذي خطب به؟ هو توحيد الرسل ولا توحيد المخرفين ولا توحيد الجهمية؟ كل واحد عنده توحيد. أما الطائفة الثانية كما ذكر هنا المؤلف الخوارج، الخوارج نصبوا إلى يعني وصفوا بهذا الصفة لأنهم خرجوا عن طاعة ولاة الأمور وخرجوا عن جماعة المسلمين. وأول خارج هو ذو الخويصر الذي خرج على النبي فقال يا محمد اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر أن يخرج من ضئض هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، رقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم خرجوا بعد ذلك على عثمان، وخرجوا على علي، وخرجوا بعد فتنة جمل وصفين، ثم كونوا جيشا، ثم قاتلوا الصحابة حتى قتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه، فما بقي منهم إلا أقل من خمسة، ثم هربوا في البلدان، ثم انتشر مذهبهم بعد ذلك. ولذلك قال العلماء: الخارجي اسم لكل من يرى السيف على أمة محمد، والخارجي اسم لكل من يرى جواز الخروج على أمة الجور والظلم، كما نص على ذلك جمع من الأئمة، جمع من الأئمة كثر قالوا الخارجي مجرد كونه يعتقد أنه يجوز الخروج على الحكام الظلمة فإن هذا يسمى خارجي، لأن هذا مذهب الخوارج. وشيخهم وسيدهم خرج على النبي بماذا؟ بكلمة، ما خرج بسيف ولا كفر النبي ولا كفر بالكبيرة. هل كان يكفر بالكبائر؟ لا، وإنما وصفه النبي بأنه يخرج من ضئضه الخوارج، هو رأس الخوارج بمجرد كلمة. ولذلك يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن الخروج الكلمة لا يمكن وجود خروج بالسيف إلا وسبقه خروج كلمة، لأنه هو الأخطر، هو اللي يحرك النفوس. هؤلاء لماذا خرجوا؟ لأنه وجدوا من يشحنهم يحرضهم، ثم خرجوا بعد ذلك. فلذلك هذا مذهب الخوارج، لأن بعض الناس يلبس على الناس فيقول أن الخارج فقط يكفر بالكبيرة، وأنا ما أكفر بالكبيرة. حتى لو ما كفرت بالكبيرة أنت الآن سلكت مسلك الخوارج، وهذا جاء عن الصحابة وعن التابعين أنهم وصفوا أناس بمذهب الخوارج فقط لمجرد معصيتهم لولاة أمورهم وعدم طاعتهم لهم، نسأل الله عافية والسلامة. هذا مذهب الخوارج. ثم سموا أيضا بالحرورية نسبة إلى حروراء، مكان خرجوا منه. والشورات هم يحبون هذا الاسم، يقول نحن شرينا أنفسنا، يعني بعناها لله عز وجل. ويسمون بالمحكمة لأنهم كانوا يعني خرجوا أيام التحكيم بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما. وما خرج في طائف الإسلام أخبث من هذه الطائفة التي أعملت سيفها في المسلمين، وأن كان أخبث منها الرافضة والجهمية، لكن هذه الطائفة دائما تعمل السيف في المسلمين فتسفك الدماء وتعتدي. ويكفيهم شر أنهم قتلوا عثمان وقتلوا علي، وأرادوا قتل عمرو بن العاص، وأرادوا قتل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم. يكفيهم شر أنهم كفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة في النهروان، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما لا على ما يقوله، وعزة وكلاما لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك. الآن المؤلف رحمه الله يذكر بعض الصفات التي تصف الرب جل وعلا بها، فيقول إن له وجها، وهي صفة ذاتية كما قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. فهذا فيه إثبات صفة الوجه لله جل وعلا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بنور وجهك، فأثبت أن لله وجها جل وعلا. قال: وسمعا، وهي أيضا صفة ذاتية يدرك الله عز وجل بها ويسمع بها كل شيء سبحانه وتعالى. تقول عائشة: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة ويخفى علي بعض أمري المجادلة. لما جاءت تشكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هي في الحجرة، حجرة النبي صغيرة، ما هي 20 متر ولا 30 متر، صغيرة جدا، تقول يخفى عليه بعض كلامها، والله من فوق 7 سماوات ما خفي عليه شيء من كلامها. فنزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وكثير من الآيات يذكر الله عز وجل فيها أنه سميع بصير جل وعلا، وبصر كذلك، لأنه يدرك به جميع المرئيات والمبصرات، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال: وعلما، علم الله ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، لأن ما من إنسان يعبد إله إلا ويعتقد أن إله ورب هذا يعلم. إذا ما يعتقد أن ربه يعلم بحاله، ما فائدة هذا الإله؟ ما منه فائدة. وأول من أنكر العلم القدرية، اللي هم أول من أنكره رجل يقال له سوسن أو سوسيه أو نحو ذلك، أعجمي عرب، ثم أتى معبد الجهني ومن معه فأنكروا علم الله عز وجل. ولذلك هؤلاء الذين ينكرون علم الله عز وجل كما يقول شيخ الإسلام تيمي انقرضوا، لأن هذه كلمة اتفق السلف على كفر قائلها، لأن الذي ينكر علم الله عز وجل السابق هذا كافر لنصوص الكتاب والسنة الظاهرة البينة التي لا يمكن دخول التأويل عليها، أن الله عز وجل عليم سبحانه وتعالى ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلمه جل وعلا، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. وذاك في قصة معبد الجهني أن حميد بن عبد الرحمن لاحق وصاحبه لما أتي إلى مكة فقالوا لو وجدنا رجلا من أصحاب رسول الله، قال فظهر لنا ابن عمر فأخبرناه إنه ظهر قبلنا قوم يتقثرون العلم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، يعني مستأنف، ما في أمر قدر سابق، لا أمر كله يحدث جديد. فقال ابن عمر رضي الله عنه أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ها ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول بينما نحن عند رسول الله ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض ثياب، ثم ذكر حديث جبريل الطويل وفيه أن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا أول حديث افتتح به الإمام مسلم صحيحه، وبين فيه الرد على هذه الطائفة التي تنكر علم الله عز وجل، تنكر علم الله عز وجل. وكما قلنا لكم إن الله يعلم ما كان في الماضي سبحانه وتعالى وما يكون في المستقبل، كما أخبرنا القرآن والسنة بأشياء كانت في ستأتي في المستقبل فوقعت كما أخبر بها الرب جل وعلا، والذي لم يقع أيضا يعلم الله به، لو وقع علم الله صفة وقوعه. قال الله جل وعلا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. قال جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ها ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني لو ردوا هل سيردون إلى الدنيا؟ لا، لن يقع هذا الأمر، لكن لو وقع فإن صفة وقوعه معلومة عند ربنا جل وعلا أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر بالله جل وعلا. فهذا ما يعتقده المسلمون، أن الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ومهما يخفي المرء من أشياء فإن الله عز وجل يعلمها سبحانه وتعالى. قال وقدرة، قدرة يستطيع بها على كل شيء، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء كما تقدم في قول المؤلف. وقوة، وهي صفة ذاتية لم يزل ولا يزال قويا جل وعلا. قال وعزة وكلاما، سيأتي الكلام على صفة الكلام لله عز وجل، وصفة العزة كذلك ثابتة لله جل وعلا كما سيذكره المؤلف هنا. ثم قال رحمه الله ويبقى وجه ربك في إثبات صفة الوجه، وقال نعم، قال تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك، وقال أنزله بعلمه، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال فلله العزة جميعا. هاتين الآيتين فيهما إثبات صفة العلم، والله عز وجل عالم الغيب والشهادة، والآية الثالثة فيها إثبات صفة العزة بمعنى القوة والقدرة جل وعلا، فهو عزيز قوي قادر على كل شيء. نعم. وقال تعالى السماء بنيناها بأيد، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. قال والسماء بنيناها بأيد، هنا فسرت الأيدي بالقوة وليس المراد منها صفة اليد. وبعض العلماء كابن خزيمة في التوحيد والذهبي في كتابه إثبات صفة اليد يذكرونها في صفة اليد لله عز وجل. لماذا قلنا والسماء بنيناها بأيد؟ أن هذه ليست صفة لله عز وجل، أن الأيد هنا بمعنى القوة. من يعرف؟ نعم. وأيضا ها ذا القوة، نعم مثل ما ذكر، لا ليس فيها ذكر هذا. والسماء بنيناها بأيد، الآن لما يقول الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت، أضاف اليدين إلى من؟ إلى نفسه. هنا أضافها إلى نفسه؟ ما أضاف إلى نفسه، قال والسماء بنيناها بأيد. لو كانت صفة لأضافها الرب جل وعلا إلى نفسه، ففهم أنها ليست من الصفات لأنه لم يضيفها إلى نفسه. المضاف إلى الله عز وجل على نوعين، المضاف إلى الله عز وجل على نوعين كما يقول الإمام أحمد في معنى هذا الكلام، وشيخ الإسلام تيمية بيّن هذا بتفصيل. المضاف إلى الله إن كانت عينا قائمة بنفسها فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. إن كانت عينا قائمة بنفسها فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وإن كانت ليست عينا فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. لما يقول أن الله عز وجل مثلا قال بيت الله، ناقة الله، الآن البيت هذا عين قائمة بنفسها يعني لوحدها، ولا ليست عين قائمة بنفسها؟ عين قائمة بنفسها، هذا بيت الله، هذه ناقة الله، هذه عين لوحدها أضيفت إلى الله، هذه إضافة من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. واضح؟ إذن إذا كانت من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كل البيوت بيوت الله، وكل الإبل إبل الله، لكن لماذا أضيفت هنا؟ أضيفت من باب الإكرام والمزية لها، فيقال هذا بيت الله، كل البيوت بيوت الله، المساجد كلها بيوت الله، لكن هذا البيت لأنه الله عز وجل أمر ببنائه وجعله مزية على غيره. وهذه الناقة إن الله عز وجل خلقها على غير ما خلق عليه الإبل، فكانت لها ميزة. واضح؟ الآن لما يقال عيسى روح الله أضيف من باب إضافة المخلوق إلى خالق، ليس لأنه جزء من الله، هذه عين قائمة بنفسها. الثاني قلنا إضافة الصفة إلى الموصوف، لما يقول كلام الله، سمع الله، علم الله، هل هذه ذات لوحدها؟ لا، هذه صفة، وصفة لابد من موصوف تقوم به، لأن لا يتصور صفة منعزلة عن الموصوف، فهنا يقال هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فهنا لما قال جل وعلا السماء بنيناها بأيد، هل هذا في إضافة هذه اليد الأيدي عفوا إلى الله؟ لا، إذن فهي ليست من آيات الصفات، ليست من آيات الصفات. إذن لماذا يذكرها ابن خزيمة والذهبي؟ أحيانا يذكرون ما دلالته واضحة بينة، ثم يذكرون ما دلالته فيها نوع خفاء، من باب الاستدلال بالأظهر ثم الاستدلال بالأضعف، وهذا كثير عند العلماء. يعني تجد أحيانا العلماء في كتاب من الكتب يذكر لك مسألة، يذكر لك الحديث الذي وارد فيها صحيح مروي في البخاري ومسلم، ثم يذكر بعض الأحاديث ثم يذكر حديث ضعيف. لماذا يذكر حديث ضعيف؟ هو بنفسه لا يستقل بالاستدلال، لأن الاستدلال لا يكون بالحديث الضعيفة في الأحكام فضلا عن العقائد. لماذا أورده إذن؟ أورده لأنه يستأنس به، لا يستدل به، إنما يستأنس به، لأن الاستدلال تم بالأحاديث التي قبله التي هي في البخاري ومسلم. واضح؟ لذلك لا تستغرب أن تقرأ بعض كتب السلف العقائد تقرأ فيها أحاديث ضعيفة، لأن ليس الاستدلال على العقيدة بهذا الحديث الضعيف، الاستدلال على العقيدة بماذا؟ بالآيات التي أوردها، بالحديث الصحيح التي أوردها، لكن يورد هذا من باب الاستئناس. أكبر من هذا، أحيانا يوردون رؤى أو منامات، تقرأ بعض كتب العقائد المطولة ليست المختصرة، رؤى أو منامات، يقول لك إن الله قال لي كذا أو الرسول قال لي كذا، هل الرؤى والمنامات يأخذ منها اعتقاد؟ ما يأخذ منها حكم شرعي أصلا، فضلا أن يأخذ من اعتقاد. إذا لماذا أورد هذا الإمام؟ ما يعرف، ما عنده علم، لا عنده علم، لكن هو ما يذكرها استئناسا، مثل الملح على الطعام، لو أنك جوعان وأدركك الموت والله، والطعام عندك طعام وما فيه ملح، تموت من الجوع؟ لا، ما له علاقة، تأكل وتحيا ولا يضرك شيء، لكن الملح هذا يجعل له طعم زيادة، فهذه يستأنسون بها، ما يجعلونها أصل عندهم. فذلك يريدوا مثل هذه الآيات، وإن كانت دلالتها لا تدل دلالة واضحة، لكن من باب الاستئناس، لأنه وردت أحاديث وآيات ظاهرة، ويعني ظاهرة الدلالة في هذا الباب. نعم. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، هذا في إثبات القوة والقدرة التامة لله عز وجل على كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهنا وصف الله أنه رزاق، صفة الرزق وصفة القوة لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى متين جل وعلا. نعم. فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى ولتصنع على عيني، هنا الآن قال فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة، هذه كلها تقدم الكلام عليها. قال والكلام، سيأتي الكلام على صفة الكلام للرب جل وعلا. ثم قال ولتصنع على عين. هنا الاستدلال على ماذا؟ المراد إثبات صفة العين لله جل وعلا، وقوله ولتصنع على عين إثبات صفة العين. قال تجري بأعيننا، قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ففيه إثبات صفة العينين لله جل وعلا، وهذه الصفة ذاتية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع. وحتى قدماء الأشاعرة يثبتون صفة العين لله عز وجل، حتى قدماء الأشاعرة. أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل الثغر كلها أثبت فيها صفة العينين لله، بل أعظم من هذا الباقلاني. الباقلاني تعرفون أنه شيخ الأشاعرة بعد أبي الحسن، هو حامل راية مذهبهم، في كتابه التمهيد أثبت أن لله عينين وهي صفة ذاتية لله عز وجل. قدماء الأشاعرة يا إخوان الصفات الذاتية ما كانوا ينكرونها، قدماء الأشاعرة يثبتون الصفات الذاتية، كان الإشكال عندهم في الصفات الخبرية الفعلية، وليس كلها بعد، بعضها. وإلا فإن الباقلاني أثبت في كتاب التمهيد صفة الاستواء لله عز وجل، وصفة صفة الاستواء وصفة العلو هي صفة ذاتية. أما المتأخرين لا، ما يثبتون شيء من الصفات لا الذاتية ولا الفعلية، نسأل الله عافيته والسلامة. فهم ليسوا على مذهب الأشاعرة المتقدمين، هم على مذهب الجهمية عافانا الله وإياكم. وفي قوله ولتصنع على عيني، المراد هنا بالمفرد الجنس، كقول عز وجل تبارك الذي بيده الملك، ليس المراد يد واحدة، فإن لله يدين جل وعلا. ولذلك حكى العلماء الإجماع على أن لله عينين، والدليل حديث إن ربكم ليس بأعور، فالدجال أعور العين اليمنى، فدل على أن الله ليس بأعور، أن له عينين جل وعلا. وفي قول تجري بأعيننا هذا للتعظيم، والجمع أقله اثنان على قول، أو أن هذا للتعظيم كقولنا ورأينا واختيارنا ونحو ذلك، هذا يراد به تعظيم الشخص لنفسه. وقد حكى الإجماع على أن لله عينين جماعة من السلف ومن أهل العلم، من ذلك الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية، وابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد حكى الإجماع على أن لله عينين، واللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجماعة، والباقلاني حكى الإجماع أيضا في كتاب التمهيد، وقبلها أبو الحسن الأشعري حكى الإجماع على أن لله عينين في كتابه الإبانة. فهذه الصفة ثابتة بالكتاب السنة والإجماع. نعم. وقال تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، قلنا أن هنا المراد بأعيننا أن هذا الجمع هنا المراد به التعظيم، التعظيم كما ذكرنا في صفة اليد قبل قليل، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا في أيضا إثبات صفة العينين لله جل وعلا. نعم. وقال تعالى حتى يسمع كلام الله، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم، هذا في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وسنذكر بعد قليل كلام المؤلف على القرآن وعلى كلام الله عز وجل. وفي قوله إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا في إثبات صفة الكلام، وفي إثبات صفة الخلق لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا جل وعلا. نعم. قال رحمه الله ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم، هذا في إثبات القدر. القدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. والقدر ما هو؟ تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، هذا معنى القدر. الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقدر هو أن تؤمن بأن الله عز وجل قدر لهذه الكائنات، تقدير الله للكائنات قدر لها كل شيء، أقواتها وحياتها موتها وجودها غير ذلك، حسب ما سبق به علمه، لأن علم الله سابق للتقدير واقتضته حكمته. والمؤمنون والمسلمون جميعا يعتقدون أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى، وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال جل وعلا: قدره فهدى. فالله عز وجل خلق كل شيء وقدره. والقدر يقول علماء يكون الإيمان به بإيمان بأربعة أركان: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. كما يقول القائل: علم كتابة مولانا، مشيئته خلق وهو إيجاد وتكوين. العلم السابق كما تقدم في إثبات صفة العلم وأن الله بكل شيء عليم، والكتابة ذلك في كتاب، فهذا يثبت أنه كل شيء في كتاب كتبه جل وعلا سابقا، أمر بالقلم فكتب كل شيء، كما في قصة محاجة آدم لموسى قال: ذاك أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة. إذن هذه أمور مقدرة ومكتوبة. وفي الحديث: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. الثالث: المشيئة. قال جل وعلا: ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابع: الخلق، أن الله خلق هذا الأمر، خلق هذا الإنسان وعلم مسبقا أنه يعصي أو يؤمن، يطيع أو يعصي، يؤمن أو يكفر ونحو ذلك. المسلمون يعتقدون أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله أعطى للعبد قدرة وإرادة، لكن هذه القدرة والإرادة تحت أمر الله عز وجل. لا يسلبون العبد، لا يسلبون من العبد قدرته وإرادته أبدا، وإنما يجعلون للعبد قدرة وإرادة، لأن العبد لو كان مسلوب الإرادة والقدرة كما تقول الجبرية لكان الله عز وجل يعذب عباده ظلما، والله منزه عن الظلم. الله عز وجل قال: ادخلوا الجنة بما كنتم. نسب العمل إلى من؟ إلى هذا العامل. إذن هو له إرادة وله قدرة يعمل هذا العمل. الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. من الذي يقيم الصلاة؟ العبد، يعني العبد عنده قدرة يقيم الصلاة. نحن نقول: هذا مصلي، هذا مزكي، هذا مؤمن، هذا تقي، هذا فاجر. ننسب الفعل إلى من؟ إلى الفاعل الذي فعله حقيقة. ولذلك الحدود الشرعية تقام على من فعل هذه الحدود وارتكب تجاوز شرع الله عز وجل. لو كان مجبورا لما أقيمت عليه الحدود، لأن هذا نوع ظلم له، واضح؟ وضد الجبرية القدرية الذين يقولون أن العبد هو يخلق فعله، الله ليس له قدرة في ذلك ولا استطاعة في ذلك، هو يخلق فعله، وهذا غير صحيح. قال جل وعلا: الله خلقكم وما تعملون. إذن فما الاعتقاد الصحيح؟ أن يقال أن الله عز وجل خالق وأفعال العباد، وجعل العباد إرادة وقدرة، ثم أمرهم أن يؤمنوا وأن يصلوا وأن يفعلوا الواجبات لأن لهم إرادة وقدرة. فالعبد هو المؤمن وهو التقي، ما جعل أحدا مجبورا، ولا جعل أحد من الناس يعني ما يستطيع فعل شيء أبدا، وإنما جعله فعل. قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني حتى لا يفهم الإنسان أن له مشيئة وإرادة، فيفهم أن هذه المشيئة يستطيع أن يفعل بها كل شيء حتى لو ما أراده الله. نبهنا الله إلى أننا لا نستطيع أن نفعل شيء إلا بمشيئة الله وإرادة الله عز وجل. واضح هذا الكلام؟ باب القدر يا أخوان، كما جاء عن ابن عباس وغيره من أهل العلم أنه قال: القدر سر الله، القدر سر الله. إذا كان الله عز وجل قدر عليه هذه الأمور وكتبها عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر أهل الجنة وقدر أهل النار. قال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ إذا كان كتب أهل الجنة وكتب أهل النار قبل أن يخلقنا، لماذا نعمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الذي يعنيك والذي هو واجب عليك ما هو؟ اعملوا. أما قدر الله، ما كتبه الله وما قدره عليك، هذا شيء ما يعنيك، اتركه، هذا لله جل وعلا. الآن أنت انشغل في الأمر الذي خلقت لأجله، ما لك علاقة في شيء ما تملكه. يعني مثل واحد تجيب الآن تقول: والله ترى وظيفتك تفعل كذا، ويترك وظيفته وحينشغل في شيء ثاني، يقول: يا أخي أنا أتيت بك لهذه الوظيفة، أنا أثيبك أو أعاقبك بناء على هذه الوظيفة، غيرها ما لك دخل فيها، لا تقربها. يروح مرة ثانية يقول لا أنا بأشتغل في الأمر الثاني، بترك هذه. يقول يا أخي هذه ما هو شغلك الآن. أنت الله سبحانه وتعالى بيّن لك في كتابه وظيفتك في هذه الحياة الدنيا هي عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن وظيفتك هي العبادة وطاعة الرب جل وعلا، غيره من الأمور ما لك علاقة فيه. تقدير الله لك بهذه الأمور ما لك علاقة فيه، ما كتبه الله لك سيأتيك. قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا عملت صالح واتقيت الله واجتهدت سييسر الله لك سبل الخير كلها. إذا عصيت الله وعاندت أمره وكفرت بالله وتركت الواجبات ييسر لك طريق العسرى. إذن العمل أنك تعمل، هذا الشأن لك. لأن بعض الناس قد يعني يتوسع في باب القدر ويبحث وينقب، يقول لما كذا ولما كذا، ويأتيك ناس يجادلونك بالباطل، يقول لك الإنسان ميسر مسير ولا مخير، وماذا تقول في هذا الأمر، وتقعد تناقشه وتجادله ولا يريد أن يفهم. تقول الإنسان مسير في أشياء ومخير في أشياء. هل أنت مسير في ماذا؟ في خلقتك. أنت الآن اخترت أن تكون هذا لونك، هذا جسمك، هذه بلادك، هذا مكانك، هذا أبوك. لا، هذه أمور أنت مسير فيها، لا دخل لك بها، لكنك مخير. أنت الذي أتيت إلى هذا الدرس، أنت الذي ذهبت إلى المسجد، أنت الذي ترفع وتشرب الماء، أنت الذي تقرأ الكتاب. هذه أمور أنت مخير فيها، أنت مخير، لا جدال معك. لأن الذي يقول إنسان مسير ليس مخير هذا أجهل الناس وأحمق الناس، ما نفع معه نص الشرع، ما ينفع معه إلا ها أن تعامل معاملة أخرى. خذ ماله ولا ضربه وقل له أخي والله أنا مسير سامحني. يسامحك؟ لا، ما يسامحك. يقول لا أنت ما أنت مسير، ويشتكي عليك ويفعل لك كذا وكذا. لماذا أنت في أمور الدنيا ما تقول مسير؟ لما يجي عند أمور الصلاة تقول صل، يقول إن شاء الله إذا الله أراد يهديني صليت. كان يقول أنا ماني لا أصلي ولا أصوم، أنا مسير ما أقدر أفعل شيء. لكن لما يقولوا تعال ادرس يذهب للدراسة، تعال وظيفة يذهب للوظيفة. طيب لماذا تجلس في بيتك وتقول إذا أراد الله أن أذهب ذهبت؟ لماذا أمر الدين تتكاسل عليه؟ لأن هؤلاء يجادلون في باب القدر نصر عافية والسلامة. وذلك الإنسان لا يعني يتوسع في الباب، يعرف هذه الأمور ويؤمن بأن ما كان ما أراد الله كان، وما لم يرد لم يكن، وما كتب الله لك سيأتيك. نعم. قال رحمه الله: ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب. يعني الإنسان ما دام يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يعتقد أنه لا سبيل لأحد من الخلق أن يخرج عن علم الله، لأن الله يعلم بكل شيء ما تخفى عليه خافية. لا يقول أنا عملت هذا العمل والله لم يعلم به، كما تقوله القدرية الأولى التي يقول شيخ الإسلام تيمية أنهم انقرضوا لينكرون علم الله. هؤلاء انقرضوا كما يقول شيخ الإسلام تيمية. وذلك كان الشافعي يقول خاصمهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. يعني إذا أنكر علم الله كافر هذا، فلا تخاصم. أنت تحتاج إلى أنك تثبت علم الله، ما يحتاج أن تجادل في القدر. إن أقر بالعلم فإنه سيقر بما غير العلم رغما عنه، لما دام أن الله علم هذا الشيء إذن الله هو الذي كتبه وخلقه، لأنه علم به سبحانه وتعالى. نعم. فإن الذي ينكر علم الله فإن يصف الله بماذا؟ بالجهل. وذلك قال المؤلف: ولا أن يبدل علم الله، فلا يستطيع إنسان يبدل علم الله عز وجل السابق جل وعلا. نعم. ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه، ومحفوظا في الصدور متلوا بالألسن مكتوبا في المصاحف، غير مخلوق. ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. نعم، عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن الله تكلم بهذا القرآن، وأن الله يوصف بصفة الكلام. قال جل وعلا: منهم من كلم الله. قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله جل وعلا. وقال الله سبحانه وتعالى عن موسى: وكلمه ربه، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وهذه كلها آيات تثبت أن الله يتكلم جل وعلا. قال جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفده كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. القرآن إذن من كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يعتقده المسلمون قبل أن يخرج الجهم من صفوان ويزعم أن القرآن مخلوق، قبل أن يخرج بهذه المقالة. ولا شك أن الأحاديث كثيرة على إثبات صفة الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل من أحد يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وقالت عائشة في حديث الإفك الطويل قالت ولا نفسي أحقر عندي من أن يتكلم الله فيي، وهذا في البخاري ومسلم. إذن هي تعتقد أن الله تكلم بهذا القرآن وأنزل هذه الآيات التي تتلى، بأن عائشة بريئة مما رماها به أهل النفاق. قال القرآن كلام الله غير مخلوق. قال وهذا كما قلنا لكم ثابت في القرآن. وقد ذكر الله عز وجل القرآن أنه كلام الله عز وجل في نحو من 50 موضع في الكتاب، 50 آية في القرآن كلها فيها ذكر القرآن وأنه كلام الله عز وجل، ليس فيها موضع واحد أنه مخلوق، 50 آية. وذكر الله جل وعلا الإنسان في القرآن في 15 موضع كلها قرنها بأنه مخلوق. وذكر الله القرآن والإنسان في موضع قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فجعل الخلق يقع على من؟ الإنسان. ما قال القرآن علم القرآن خلق القرآن والإنسان، لا، قال علم القرآن خلق الإنسان. إذن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. ولذلك السلف رحمه الله كفروا من قال إن القرآن مخلوق، لأن القرآن صفة من صفات الله، وما كان من صفات الله فليس بمخلوق. هل يقال أن السمع صفة من صفات الله مخلوقة؟ معاذ الله. أو البصر؟ معاذ الله. هذه صفات الرب جل وعلا، والله عز وجل الخالق وما سواه مخلوق، فكيف يقال أن من الله مخلوق؟ إنما يقال الله الخالق وصفاته جل وعلا منه سبحانه وتعالى، فليست بمخلوقة. قال وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور متلوا بالألسن مكتوبا في المصاحف غير مخلوق، في كل أحواله غير مخلوق، كل أحواله سواء قرأته أو حفظته في صدرك فإنه القرآن كلام الله غير مخلوق. الجميع يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، كلام الله مخلوق، ولذلك كفرهم السلف لأسباب، منها أن في هذا إبطال شرائع الإسلام. الآن لما تقول أن القرآن مخلوق، من الذي أمر بالصلاة والصوم والزكاة والحج؟ المخلوق يكون مخلوق، أتى لمخلوق اللي هو محمد بالوحي؟ من الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ لو كان القرآن مخلوق يكون المخلوق هو الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. من الذي يستعيذ بكلام الله؟ المؤمن يستعيذ بكلام الله، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة كل عين لامة. كان النبي يعوذ بهما الحسن والحسين، يقول إن إبراهيم كان يعوذ إسماعيل وإسحاق. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله استدل على الجهمية بقوله عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. يقول الإمام أحمد لو كان القرآن مخلوق كلمات الله مخلوقة لكان استعاذة بمخلوق، والاستعاذة بمخلوق حكمها شرك. هل يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله عز وجل يقول له فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وهؤلاء يقولون لا استعذ بمخلوق من صلعافية والسلامة. يقول المؤلف هنا أن القرآن كيفما تصرف به فهو كلام الله، ثم قال رحمه الله ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. معنى هذه العبارة، الإمام أحمد رحمه الله لما تكلم في مسألة القرآن قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو قدري. قال الكرابيسي حيرنا أحمد، يعني ماذا نقول، مخلوق ولا غير مخلوق؟ كألا تقول لفظي مخلوق ولا غير مخلوق، كلام الله صفة من صفاته غير مخلوق، أفعالنا نحن هي مخلوقة، قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. انتبهوا معي، هذه مسألة اللفظ بالقرآن. يقول ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. الآن لما أقول إنا أعطيناك الكوثر، الآن أنا تلفظت بالقرآن صح؟ الملفوظ هذا الذي تلفظت به الذي تكلمت به مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق، لأنه كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. فذلك قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا؟ لأن الجهمية تقول إن القرآن مخلوق، واضح؟ فقال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني يفهم أنه أراد الكلام المقروء الملفوظ، هذا جهمي. ثم قال أحمد ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو قدري، أو قال مبتدع. لماذا؟ لأن القدرية يقولون ألفاظنا بالقرآن غير مخلوق، ويعنون أفعالهم. فإذا عني فعله يقول فعلي غير مخلوق، يعني من اللي خلق فعله؟ هو خلق فعل نفسه. وقلنا قبل قليل أن القدرية ينكرون أن الله خلق أفعال عباده، يزعمون أنهم خلقوا أفعاله أنفسهم. فهنا الإمام أحمد ماذا أراد؟ أراد أن يغلق الباب على الجهمية، وأراد أن يغلق الباب على القدرية. واضح العبارة؟ اللفظية من هم اللفظية؟ هم يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، حتى يصلوا بذلك إلى القول بخلق القرآن. فقال الإمام أحمد رحمه الله اللفظية من الجهمية. وروى الخلال في السنة أن الإمام أحمد كان يقول الجهمية ثلاث، الجهمية اللي هي الأم اللي تقول أن القرآن مخلوق، واللفظية والواقفة، هذه ثلاث طوائف جهمية. الجهمية المعروفة الذين يصرحون فيقول القرآن مخلوق، هؤلاء جهمية معروفين. الثانية اللفظية، ماذا يقولون؟ ألفاظنا بالقرآن مخلوق، ويعنون القرآن، فهؤلاء جهمية لأنهم يرجعون إلى قول الجهمية الأولى. الثالثة الواقفة، وهؤلاء الواقفة جهمية. لماذا؟ يقول القرآن كلام الله، نقف لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. يقول ما أحد هؤلاء جهمية. لماذا؟ يقول لأنه تقول القرآن كلام الله قبل وقوع الفتنة، فلما وقعت الفتنة وكان الجهمية يقول القرآن مخلوق، لا يسعك التوقف الآن، يسعك البيان، توقفك إما حيلة وإما شك. لماذا تتوقف؟ إما أنت محتال مثل الجهمية لا تريد أن يشنع عليك أهل السنة فتقول القرآن كلام الله وتسكت، وإما أنك تشك في اعتقادك. لماذا لا تقول القرآن كلام الله غير مخلوق؟ هل عندك شك في هذا الأمر؟ إن كان ما عندك شك فصرح، قل القرآن كلام الله غير مخلوق، لا مانع من ذلك، وصرح به. لو كان قبل فترة الجهمية يسعك أن تقول القرآن كلام الله، لأن الناس كلهم يعرفون أن القرآن كلام الله وصفة من صفاته. لكن لما وقع شر الجهمية الآن لا، ما يسعك السكوت، يسعك أن تبين دين الله عز وجل. نعم. وقوله هنا من قال باللفظ، أيضا الإمام البخاري رحمه الله لما ألف كتاب خلق أفعال العباد، تعرفوا الفتنة التي قامت على البخاري وشن عليه بعض الناس، أخذوا عبارته زين أن ألفاظنا مخلوقة، فقالوا أن هذا يقول بخلق القرآن وشنعوا عليه. والبخاري رحمه الله ما قال بهذا، إنما قال ألفاظنا مخلوقة يعني أفعالنا. وذاك ألف كتاب خلق أفعال العباد فأثبت أن أفعال العباد مخلوقة، ثم صرح بأن الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. لما أقول إنا أعطيناك الكوثر، صوت من هذا؟ هذا صوت القاري، وكلام من؟ كلام الباري جل وعلا. فذاك هذا الصوت صوت القاري، لكن الكلام كلام الباري جل وعلا. واضحة مسألة القرآن وقول الجهمية؟ ها؟ القدرية، القدرية قلنا ماذا؟ أن القدرية يقولون أن العبد خالق فعله، يقول لك أنا أخلق فعلي، ضد الجبرية. الجبرية يقولون الخلق العبد مجبور على فعله ما يملك شيء. القدر يقول لا، العبد خالق فعله. واضح؟ فلما يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة يعنون أفعالهم غير مخلوقة، لفظي بالقرآن غير مخلوق، يعني فعله، أن فعلي غير مخلوق، أنا لأخلق فعلي، الله ما يخلقه. فهنا يريد نفي أن الله خلق فعل العبد، ويريد أن يثبت أن العبد هو خالق فعله كما تقول القدرية. وذلك قال المؤلف هنا: ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. إذا قال لفظ القرآن مخلوق يريد به القرآن، هذا مثل قول الجهمية. وإذا أراد به الفعل زين، قال لفظي بالقرآن الفاظنا مخلوقة زين، قال غير مخلوقة عفوا، فإن هذا قول القدرية، لأنهم يعتقدون أن الواحد منهم هو خالق فعله. انقسم المسلمون إلى بالنسبة لكلام الله عز وجل إلى قولين: قول الجهمية وقول أهل السنة. الجهمية يعتقدون أن القرآن مخلوق، وأهل السنة يعتقدون القرآن كلام الله وصفة من صفاته. جاءت المعتزلة تابعت الجهمية، حتى أتى الكلابية اللي هم الأشاعرة، فماذا قالوا؟ قالوا: لا، القرآن الذي في نفس الرب غير مخلوق، والقرآن الذي بين أيدينا مخلوق. فقال لهم أهل السنة: أنتم قلتم بقول ما قال به أهل السنة ولا قال به الجهمية، بل أنتم أتيتم بقول ما قال به أحد. أنتم أثبتتم كم قرآن؟ قرآنين، قرآن في نفس الرب وقرآن في أيدينا، فلا أنتم وافقتم أهل السنة ولا أنتم وافقتم الجهمية. فشنع عليهم الجهمية وشنع عليهم المعتزلة. واضح قول الأشاعرة، لأن الأشاعرة يرون إثبات الكلام، لكن يقول الكلام هو الكلام النفسي اللي في نفس الرب جل وعلا. طيب كيف عرف النبي وجبريل كلام الرب؟ يقولك خلق خلق ثم أعطى جبريل، وجبريل أعطاه محمد. وطيب القرآن هذا الذي بين أيدينا، قال هذا مخلوق. يعني هذا مثل قول الجهمية، سواء بسواء. طيب الآن هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، لو أخذته ورميت به في الأرض أو في حش أو أهنته، هل في حرج عندكم؟ يعني عند هؤلاء الأشاعر هل في حرج؟ ها، ما هو الحرج؟ ما أعظم كتاب الله عز وجل. طيب أنا الآن قمت ودست على قدم الأخ عمدا، دست على قدمه عمدا، هل هذا كفر؟ دست على مخلوق ولا ما دست على مخلوق؟ طيب على قولهم لو إنسان وطئ المصحف، هل فيه كفر؟ ما فيه كفر، لأن هذا مخلوق مثل أي مخلوق. أحيانا تطأ مخلوق وما يكون حتى عليك معصية، صح؟ مشيت على العشب، هل هذا فيه معصية ولا كفر؟ أبدا، لا معصية ولا كفر. فعلى قول الأشاعرة قال لهم العلماء أهل السنة كابن قدامة في رسالته في القرآن، قال: أنتم الآن أتيتم بقول منكر وشنيع، أنكم جعلتم القرآن مخلوق، ولو أن الإنسان رماه في الحش أو وطئ بقدمه أو أهانه لما كان في ذلك كفر. والأمة اتفقت كلها على أن من أهان المصحف كفر، لأنه كلام الله عز وجل، وأنتم الآن جعلتوا هذا ليس بكلام الله. إذا لماذا تظهرون تعظيم القرآن؟ لماذا تتصنعون إجلال القرآن للناس ما دام مخلوقا؟ يقول أنتم الآن وقعتم في أساس التناقض. ولذلك وجد في كتب بعض الأشاعرة أنه وطء المصحف ليس كفرا، ولكنه دليل على الكفر. ما هو كفر يقولون، لكن دليل على الكفر. يعني لو قلت أنا والله أنا وطأت المصحف، أنا أعظم الله وأحب الله، لكن هكذا وطأت المصحف، يقول: لا، أنت إذن من لست بكافر. طبعا هذا نسأل الله عليه السلامة، يعني قول منكر وشنيع وطأ المصحف أو إهانة كفر ورد عن دين الإسلام. إذا ما عظم الإنسان كلام الرب جل وعلا، إذا من يعظم؟ من يعظم؟ نسأل الله عليه السلامة. وذاك يعني أنكر عليهم يعني أهل السنة إنكارا شنيعا، وبينوا أن قولهم هذا من أشنع الأقوال وأبعدها عن العقل والدين. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، كما قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال كما بدأكم تعودون، وقال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. نعم، سنذكر البقية نقرأها لكن نوضح الفقرات لأنها طويلة. قال ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله، كما قلنا والله خلقكم وما تعملون، لكن أكساب العباد كلها مخلوقة لله عز وجل. أكساب العباد فعل العبد وكسبه وما فعله هذا مخلوق لله عز وجل، هو الذي خلقها. قال وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله ولا عذر. لماذا؟ لأن الله أعطاه قدرة يفعل بها ما يشاء. طيب والذي تفضل الله عليه، تفضل الله منة، فلله أن يتفضل على من يشاء، لكن هذا الكافر لا حجة له، لا حجة له. لماذا؟ لأن الله أعطاه قدرة وإرادة يفعل بها ما يشاء. نعم، والدليل على ذلك قال الله جل وعلا قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. في قولي كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، من هداهم الله فبفضله، ومن أضلهم الله عز وجل فلعدله سبحانه وتعالى. وقوله لقد ذرأنا يعني خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، يعني خلقهم لجهنم، ففي إثبات خلق أفعال العباد. نعم، وفي قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فهذا دليل على أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما العباد فاعلون، وكل مصيبة تحصل في الأرض هذه في كتاب من قبل أن نبرأها، كتب الله في اللوح المحفوظ كما ذكرنا قبل قليل. نعم. ومعنى نبرأها نخلقها بلا خلاف في اللغة. وقال مخبرا عن أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يعني هذه الآيات فيها ماذا؟ فيها إثبات منة الله وفضله على من هداهم، فالله عز وجل من هدى هدى بفضله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى قل بفضل الله ورحمته وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يعني إذا هدانا الله فهذا بفضله ومنة علينا، ليس من عند أنفسنا، نحن ضعفاء، وإن أضلنا فهذا لسوء عملنا، فالله جعل لك اختيار تفعل به ما تشاء، ولله أن يتصرف في خلقه كما يشاء، هو خلقهم وهو يتصرف بهم كما شاء سبحانه وتعالى. وقوله ويشاء الله لهدى الناس جميعا، وقوله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لكن شاء الله عز وجل أن يجعلهم أمم مختلفة، قال جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فاستثنى الله عز وجل أهل الرحمة من الاختلاف، لأن أهل الرحمة أبعد الناس عن الخلاف، وقال جل وعلا فلو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. نعم، وباب القدر باب عظيم، ولذلك كثرت مؤلفات السلف رحمه الله في هذا الباب لعظمة هذه المسألة، لأن القدرية من أوائل الفرق التي خرجت، فألف ابن وهب كتاب القدر وهو مطبوع في غلاف صغير، ثم أتى الفريابي الإمام الشهير المتوفى في القرن الرابع أوائل القرن الرابع هجري أو الثالث هجري أواخر القرن الثالث هجري، ألف كتاب القدر طبع في مجلد، ثم ألف البيهقي كتاب القدر، وجاء شيخ الإسلام تيمي وألف رسالة القدر أيضا أكثر من رسالة، وهكذا اعتنوا في هذا الباب لأنها غلطت فيه فئام من الناس. نعم. ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، يعني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والله عز وجل له إرادتان، إرادة كونية وإرادة قدرية. إرادة الكونية هذه تكون فيما يحبه الله فيما لا يحبه، ككفر الكافر وجود المعاصي والبدع والضلالات، أراد الله كونا أن يقع هذا الأمر، أراد الله كونا أن يحصل الفساد في الأرض، هذه سواء فيما يحبه أو لا يحبه. أما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله جل وعلا، ويسمونها الإرادة الشرعية يعني الدينية، وهذه فيما يحب الله عز وجل، كل آية فيها أن الله يريد الإيمان، الطاعة، التقوى، الصلاح، هذه إرادة شرعية، وكل آية فيها أن الله يخبر أنه أراد اختلافهم أو الفرقة أو وقوع شر في البلاد أن هذه إرادة كونية. هل أراد الله أن يعصى في الأرض؟ نعم أرادها كونا. هل أرادها شرعا؟ لا. يقول هل يقع في ملك الله ما لا يريد؟ لا. يقع في ملك الله ما لا يريده شرعا لكن أراده كونا. تقرأ بعض الكلام العلماء يقول لا يقع في ملكه إلا ما يريد، أو لا يقع في ملكه ما لا يريد، تفسر بالشرعية أو تفسر بالكونية. نعم. قال رحمه الله: وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت، كما قال الله عز وجل: أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعبد فقير إلى الله في كل أحواله، كل أحوالك أنت فقير إلى الله، تلتجي إلى الله، تعتصم بالله، تعتمد على الله في جميع أمورك، دائما تدعو وتستغيث بربك، تستغيث أن الله سبحانه وتعالى يوصلك بالهدى، أن الله يجعلك على هذا الطريق المستقيم، أن الله يثبتك على الطاعة. لا تغتر بنفسك. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام خير الخلق وأصفاهم وهو سيدهم، يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، فما ظنك أنت عبد ضعيف مسكين تكثر ذنوبك ومعاصيك. وكان عليه الصلاة والسلام يقسم فيقول لا ومقلب القلوب، وهذا من عليه الصلاة والسلام خوفا من الله عز وجل. فالإنسان يا أخوان عبد ضعيف، دائما يلتجي إلى الله عز وجل. في الحديث الذي كان يستفتح به النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، ها اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في كل أحوالك، حتى لو مسألة شرعية اختلف فيها الناس واضطرب فيها الحق والباطل ورأيت الناس يختلفون فيها اختلافا عظيما ما عرفت فيها وجه الصواب، ها التجي إلى ربك يهديك إلى الصواب. إن علم الله منك الصدق وإرادة الصواب فإن الله يوفقك ويسددك. لكن الإنسان يعتمد على ذكاء أو علم يقول أنا أبحث وانتهى الأمر، لا، قد تبحث وتخطئ، قد تبحث ويذهب عن عينك القول الفيصل في هذه المسألة، قد تقرأ ثم لا تفهم. كان شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول إذا أشكلت علي مسألة يقول أقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، لأن أحيانا تفهم تعلم لكن ما تفهم، أحيانا تقرأ المسألة وتعرف المسألة لكن ما تفهمها على وجه الصواب. وذلك الله سبحانه وتعالى قال ففهمناها سليمان. وكان يقول شيخ الإسلام تيمي يقول إذا أردت أن أعرف مسألة أستغفر الله بين يدي هذه المسألة، لأن الله عز وجل يقول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا يقول هذا الحكم غير منسوخ، بمعنى أنك تبذل الخير ليوفقك الله إلى الخير. واتقوا الله ويعلمكم الله. يقولون من كما يقول شيخ الإسلام وقبله بعض السلف رحمه الله، هذه ثابتة عن بعض الصحابة، من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. لأنك إذا اتقيت الله، الله فتح أمور كثيرة جدا. أحيانا تقوم على المنبر تريد أن تخطب في الناس، تعظ الناس، وتريد وجه الله عز وجل، وتريد نصح الناس، إنكار منكر أو أمر بمعروف، إذا علم الله منك الصدق يفتح الله على قلبك، فتجد أنك تستدل بآيات ما جاءت في بالك أبدا، ويفتح الله على قلبك أحاديث وكلمات ينفع الله بها بسبب الصدق. إذا التجأت إلى الله وافتقرت بين يديه فإن الله عز وجل يبارك لك في كلامك وفي علمك وفي كتابك وفي كل شيء. كم من عالم اجتهد في تأليف كتاب ثم أين الكتاب؟ ذهب. وكم من عالم ألف كتابا في جلسة واحدة ما رتبه ترتيبا عظيما ولا زوق عباراته ولا يعني جعل عباراته عظيمة، والآن يدرس الليل والنهار بسبب الصدق مع الله عز وجل وإرادة وجه الله عز وجل. فالإنسان يا أخوان دائما يفتقر بين يدي ربه سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام تيمي في قصيدته أنا الفقير إلى رب البريات، يقول أنا المسيكين في كل حالاتي. الإنسان دائما يفتقر إلى الله، يعني يقف بين يدي ربه. وإذا كان يقول إن ينبغي العبد أن يكون له ساعة يخلو بها بربه، يتفقر بين يدي ربه ويلتجئ إلى الله ويعتصم بالله سبحانه وتعالى. إذا رأى الله منك ذلك يا عبد الله فأبشر بالخير، يسددك ويلهمك ويرزقك. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإنه عز وجل ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيف فيه. هذه مسألة صفة النزول لله عز وجل، والحديث فيها متواتر. حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان الثلث الأخير من كل ليلة ينزل الله إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ حتى يطلع الفجر. فهذه صفة نثبتها لله عز وجل. قال بعض الجهمية أمام إسحاق بن راهوية أو راهويه، قال: أنا أكفر برب ينزل من السماء. فقال إسحاق: وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. مدام أن الرسول الصادق الأمين الذي أعطاه الله البيان والفصاحة وأعطاه النصح قال ينزل ربنا، فإننا نقول ينزل ربنا. ما قال تنزل رحمة ربنا، ولا قال تنزل ملائكة ربنا، إنما قال ينزل ربنا. الآن لو قلنا ينزل ربنا وأخذناها على ظاهرها على مذهب هؤلاء الجهمية والمعتزلة يكون هذا تشبيه، صح؟ نقول لهم: التشبيه حكم عندكم. يقولون: ها يا أخوان كفر. نقول لهم: إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق وأزكى الخلق، تكلم بما ظاهره الكفر، فكيف يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصح أمين صادق بعد ذلك؟ يعني تخيل إمام يخطب خطبة فيقال إن هذا الإمام من أفضل أئمة بلادنا وأفصحهم وأصدقهم وأبينهم، لكن خطبته كلها ظاهرها كفر. تتصور هذا في عقلك؟ لا يمكن أن يكون. هذا من أضل الناس، الذي يتكلم بكلام ظاهر الكفر للناس هذا من أضل الناس، نسأل العافية والسلامة. من أصدق الناس وأبينهم من يتكلم بكلام ظاهره الهدى والحق والنور؟ والله عز وجل وصف كتابه بأنه هدى ونور وبيان ورحمة. هل يتصور أن يكون ظاهر الكتاب التشبيه الذي هو كفر عندهم؟ لا يمكن أن يكون. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في أحاديث كثيرة ينزل ربنا، لماذا لم يقل ينزل أمر ربنا حتى يبين لنا، حتى لا نأخذ بظاهر النص؟ لأننا في لغة العرب خوطبنا بظواهر النصوص في كل شيء، سواء في العقائد أو في غيره، حتى في الأحكام. الآن البيع والشراء يؤخذ بالظاهر ولا ما يؤخذ بالظاهر؟ الزواج، الطلاق، العتاق، كل هذه تؤخذ. رجل قال زوجني ابنتك، فقال زوجتك ابنتي، يقع الزواج ولا ما يقع؟ رجل قال امرأتي أنت طالق، يقع ولا ما يقع؟ رجل قال بعني سيارتك بألف دينار، قال بعتك السيارة، يقع البيع ولا ما يقع؟ رجل اعتق عبده فقال أنت حر لوجه الله، يقع ولا ما يقع؟ كل هذه تقع لأنها تؤخذ بظاهرها، الله أعلم بالسرائر ومراده، لكن القاضي الآن يحكم بهذا الأمر. رجل قذف رجلا يحد ولا ما يحد؟ يقول لا أنا أردت كذا وأردت كذا، يقول لا أنا أخذك بظاهرك. كذلك الاعتقاد، نصوص الشرع الكتاب والسنة، قال ينزل ربنا ينزل ربنا. المعطلة ماذا يقولون؟ تنزل رحمة ربنا، يقولون الله ما ينزل، تنزل رحمته. فنقول لهم: أولا الرسول عليه الصلاة والسلام الصادق المبين قال ينزل ربنا، كأنك تقول لا أنت يا الرسول ما تعرف تعبر، نحن نقول بالتعبير الأحسن تنزل رحمة ربنا، فهل أنت أصدق أم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ثانيا الرسول قال ينزل ربنا، نسب الفعل إلى من؟ إلى الله. إذن فهذا يدل على أن الذي ينزل هو الله عز وجل. ثالثا قال ينزل ربنا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل الرحمة تقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، أو الملائكة تقول هل من سائل فأعطيه؟ أبدا. ما الذي جعلك تقول ينزل الله وعند السؤال تقول لا الله ليقول من يسألني؟ كلاهما من باب واحد. الرابع أن يقال إذا قلنا تنزل رحمة ربنا في الثلث الأخير من الليلة، رحمة ربنا تنزل في كل وقت كل حين، نحن نرى آثار رحمة الله في كل وقت، لماذا جعلتها في الثلث الأخير؟ هذا يدل على ماذا؟ على أنهم عطلوا هذه الصفة الثابتة لله عز وجل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب شرح حديث النزول تكلم فيه على حديث أبي هريرة وأثبت أقوال السلف والأئمة في إثبات حديث النزول وأنه ثابت عندهم. وهذا كثير مروي عن السلف أنهم يقولون يسألون عن حديث الرؤية وحديث النزول ومجيء الله فيقول أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أمروها كما جاءت على ظاهرها لكن بلا كيف، لا تجعل النزول كيفية. لماذا؟ لأننا لا نعلم كيفية صفاته كما لا نعلم كيفية ذاته، وإنما نؤمن بما وردت به السنة عنه عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام على صفة النزول. ثم قال رحمه الله: ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هنا إثبات الرؤية لله عز وجل، وهذا أمر اتفق عليه أهل السنة، اتفقوا على أن الله يرى يوم القيامة، وقالوا أن الله يرى في موضعين: الموضع الأول في عرصات القيامة ويراه المؤمنون والمنافقون، إلا أن المنافقين لا يرونه رؤية يعني نعيم وتنعم واستمتاع، وإنما يرونه رؤية حرمان عافانا الله إياكم. ثم في الجنة يراه المؤمنون رؤية استمتاع برؤيته، كما في الحديث يقول الله عز وجل: هل من شيء تسألوني؟ فقالوا: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تفعل كذا وكذا؟ فيكشف الرب جل وعلا الحجاب عن وجهه، فما أعطوا نعيما أعظم منه. ولذلك أعظم النعيم هو رؤية الله عز وجل. الدليل على إثبات الرؤية القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن كما ذكر المؤلف هنا رحمه الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والفعل نظر إذا عدي بإلى فإنه لا يفهم منه إلا النظر الحقيقي. قال جل وعلا: انظروا إلى ثمره إذا أثمر، يعني انظر إليه بعينيك. أما إن لم يعد بإلى فإنه يحتمل: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. أما هنا: وجوه يومئذ ناظرة، يعني تأتيها النورة، النظرة والنور والبهاء، لأنها إلى ربها ناظرة، كما دلعت عليه هذه الآية. ثم ذكر مؤلف الآية الثانية فقال: وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأجمعهم عنه محجوبين. نعم. وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف. هذه الآية الثانية وهي قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقلنا لكم أن المؤلف مذهبه شافعي، فيأخذ أقواله من الشافعي. الشافعي رحمه الله سئل عن هذه الآية فقال هذه، فأخبر أن فيها إثبات رؤية الله، قال: لأنه أخبر أن الكفار محجوبون عنه، فإذا حجب الكفار ها رآه أولياؤه. يعني الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه ذكرت في سياق العقاب والذم لمن؟ للكفار. فلما يقال إن الكفار محجوبون عن رؤية الله والمؤمنون محجوبون عن رؤية الله، ما وجه ذم الكفار؟ ما يكون فيه عقوبة، يقولون: أنت حجبتنا وحجبت المؤمنين، ما وجه الذم؟ واضح. لكن لما قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، علم أن المؤمنين يرونه لأنه حجب الكفار. الآية الثالثة مما يدل على إثبات رؤية الله يوم القيامة قول الله جل وعلا: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رؤية الله يوم القيامة في الجنة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث في صحيح مسلم في حديث صهيب الرومي رضي الله عنه، وفسرها أبو بكر الزيادة بأنها رؤية الله، وفسرها أنس، وفسرها أبو هريرة، وفسرها عبد الرحمن ابن أبي ليلى من التابعين، وفسرها مجاهد وجمع من السلف كما ذكر ذلك علماء كثر، منهم الدارقطني في كتابه رؤية الله، والآجري في كتابه الشريعة ذكر فيه باب التصديق بالنظر يعني في رؤية الله عز وجل، وهذا أيضا ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ذكر رؤية الله وأدلة يعني الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآية، في تفسير هذه الآية الذين أحسنوا حسنى وزيادة. أما الأحاديث المتواترة من الآيات قول الله عز وجل في قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ما وجه الدلالة من هذه الآية على رؤية الله عز وجل يوم القيامة؟ من يعرف؟ سم. لأن موسى سأل الله الرؤية. الآن موسى حينما سأل رؤية الله عز وجل، هل كان نبيا أو غير نبي؟ نبي. هل يجوز لنبي إذا كانت الرؤية محرمة أن يسأل الله أمرا في الاعتقاد محرمة؟ هل يعقل أنه يجهل ما مسألة في الاعتقاد؟ أبدا. إذا كان سأل، على فرض أنه سأل وما عرفها موسى عليه الصلاة والسلام، هل إذا سألها الرب جل وعلا يسكت ولا ينكر عليه؟ ماذا قال لنوح لما قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق؟ قال: إنه ليس من أهلك. فبين أنها أنك أنك يعني ليس لك أن تسأل الله عز وجل هذا السؤال. الله عز وجل لما قال موسى: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. ما قال: لا أرى، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. يعني الرؤية هنا ممكنة لأنني سأتجلى للجبل، فإذا رآني الجبل وهو جماد لا ثواب عليه ولا عقاب، أفلا يراه المؤمنون المتقون في الجنة؟ هل تتصور أن الله يراه الجبل الذي ليس له ثواب ثم يحرم عباده المؤمنين المتقين الذين اجتهدوا في طاعته فلا يرونه؟ هذا لا يمكن أن يكون. قال جل وعلا: فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الجبل ما استطاع أن يصمد أمام رؤية الرب جل وعلا، كما جاء في حديث أنس أنه الرب جل وعلا ظهره على قدر هذا وأشار إلى طرف أصبعه، يعني ما رأى من الله إلا شيئا يسيرا فخر وانهدم واندك، فكيف لو رآه موسى وهو عبد ضعيف؟ ولذلك لو كشف وجهه كما قال عليه الصلاة والسلام: لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. فما يتحملون هذا الأمر؟ الجنة يعطون القوة على رؤية الله سبحانه وتعالى. أما الأحاديث فكثيرة متواترة، كما نص على تواتر أحاديث رؤية الله عز وجل شيخ الإسلام تيمي وبعده ابن حجر والسفاريني وجماعة من العلماء. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جرير بن عبد الله البجلي المشهور الذي رواه البخاري ومسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته. وجاء في لفظ آخر: سترون القمر والشمس، سترون الله كما ترون القمر أو الشمس ليس دونها سحاب. فهنا شبه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي، يعني شبه كما ترون القمر ليس دونه سحاب ليلة الرابع عشر في كماله وتمامه ووضوحه لكم لا يلحقكم ضرر ولا ضيم، كما أن الرجل يرى القمر وهو في الصحراء لا يضايقه أحد، سترون الله في الجنة. وذاك لما سألوا قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: إن نعم إنكم سترون ربكم. ما قالهم ما يجوز تسألون السؤال هذا وليس لكم هذا الأمر، أخبر أنهم يرون الله عز وجل يوم القيامة. فهذا دلالة السنة. أما الإجماع فهذا محكي في كتب الاعتقاد كلها ومن هذا الكتاب أن المؤمنين يرون الله عز وجل. ولذلك يعني ألفوا فيه مؤلفات كما ذكرنا قبل قليل الدارقطني وابن النحاس، وهو مذكور في كتب العقائد. وذكر ابن القيم في آخر كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أن رؤية الله عز وجل ثابتة، ثم ذكر أدلة الكتاب والسنة وكلام العلماء رحمهم الله. نعم. طبعا نذكر لكم شبهتين من أكبر شبه المعتزلة في إنكار رؤية الله. الأولى في قول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا جاء عن مجاهد أنها تنتظر ثواب ربها، فقالوا: مجاهد إمام أخذ التفسير عمن؟ ابن عباس. وكان السلف يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، ماذا تقولون؟ نقول لهم أولا أثبتوا أن هذا ثابت عن مجاهد، وهو ليس ثابت، الثابت عن مجاهد ضد هذا الأمر، فأولا أثبتوه زين، لأن الثابت خلافه. ثانيا إذا ثبت عن مجاهد فيحمل على ماذا؟ يحمل على قوله تنتظر ثواب ربها، وأي ثواب أعظم من رؤية الله؟ في ثواب أعظم من هذا الثواب؟ ما في. إذن يحمل هذا على ماذا؟ على رؤية الله، وأن هذا أعظم الثواب. واضح؟ الثالث أن يقال أنتم أيها المعتزلة ومن تبعكم تردون الأحاديث الثابتة في البخاري ومسلم بحجة أنها غير متواترة في الاعتقاد، ثم تنكرون رؤية الله الثابتة بأثر عن مجاهد وهو تابعي ليس صحابي. واضح؟ كيف أنت تنكر أحاديث ثابتة عن رسول في البخاري ومسلم، ثم لما تأتي عند قول مجاهد زين وهو تابعي ليس صحابي، يعني نستطيع أن نرده لو ثبت نقول هذا قول تابعي، والتابعي لا يتكلم في أمور الاعتقاد ولا يأخذ منه إنكار صفات الرب جل وعلا وأن الله يرى، هذا يأخذ من الكتاب والسنة وانتهى الأمر. لكن نقول لكم أنتم تردون الأحاديث الثابتة تقول متواتر ثم تأخذون بقول المجاهد، ما تعرفون حتى من رواه، وشك أن هذا من ضلالهم. الشبهة الثانية يقولون في قول عز وجل لن تراني، قالوا لن تفيد التأبيد، وهذا باطل، وهذا رده العلماء كما ذكروا في ابن مالك في ألفيته، ومن قال لن تفيد النفي مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، قال جل وعلا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، وفي الموت لن يتمنوه أبدا وهم في النار ماذا يقولون؟ هل يقضي علينا ربك تمنوا الموت ولا ما تمنوه؟ إنما لن يتمنوه في الدنيا لكن في الآخرة سيتمنونه، لن يروه في الدنيا لكن سيرونه في الآخرة. نعم، هذه من أعظم وأكثر شبهات المعتزلة في إنكار رؤية الله جل وعلا. أما قول المؤلف من غير اعتقاد تجسيم فهذا كما قلنا لكم غلط، إنما يقال إن الله يرى يوم القيامة وانتهى الأمر، لا يقال من غير اعتقاد كذا ولا كذا، لأن الله كما أنه ليس كمثله شيء في صفاته، لأن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته، إذن يرى وانتهى الأمر. يقول لك أنه نقول من غير تجسيم من أنه نخشى أنه إذا قلنا أنه يرى كما تقول الأشاعرة أنه يرى فيحده العبد فيراه في جهة فيحد الرب جل وعلا، نقول أولا هذا الكلام باطل ولم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، لأن الأشاعرة وإن كانوا يثبتون الرؤية إلا أن حقيقة قولهم إلى التعطيل. كيف؟ يقول يرى في غير جهة، يعني ما يرى، لأن الذي يرى في غير جهة المعدوم. يقول أنتم إذا قلنا أن الله يرى في العلو معناته فنثبت العلو، وهم ينكرون العلو، ولو أثبتنا أن الله يرى في جهة العلو أن قد نحد الله، نقول غير صحيح. الآن أنا لو خرجت الشارع ورفعت بصري إلى السماء ماذا أرى؟ أرى السماء صح؟ أحط بها؟ طيب أحط ب90% منها؟ 80%؟ 50%؟ 10%؟ ما أحط بشيء من السماء، وهذه مخلوق، فما ظنك بالرب جل وعلا؟ لماذا الإنسان صلى الله عليه وسلم يقع في قلب التشبيه ثم حتى في تشبيهه يغلط؟ نسأل الله عافيته والسلامة. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. نعم، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في الإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان قول وعمل، قول القلب اللسان وعمل القلب والجوارح، فعندنا اعتقاد وقول وعمل، الاعتقاد في القلب والعمل عمل القلب اللي هو المحبة والتعظيم والرضا وغير ذلك، وعمل الجوارح الصلاة الصوم الزكاة والحج، وقول اللسان قول القلب تحركه، وقول اللسان أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أستغفر الله، سبحان الله، الله أكبر، هذا قول لسان في الطاعة. أهل السنة الجماعة يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد كما يقول المؤلف هنا رحمه الله، قول وعمل واعتقاد. الدليل على ذلك قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. الشاهد الله وصف المؤمنين بماذا؟ وجلت قلوبهم، دل على أن عمل القلب داخل فيه الإيمان. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وعلى ربهم يتوكلون، الذين أقاموا الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. هنا قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وعلى ربهم يتوكلون. نعم، هذه في الآية الأخرى: إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وفي الأخرى: نعم، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. فهنا ذكر أن المؤمنين وجلت قلوبهم وعلى ربهم يتوكلون، هذه أعمال قلبية، فدل على أن أعمال القلب داخلة في مسمى الإيمان. يقيمون الصلاة، هذه أعمال جوارح، فدل على أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. وفي قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، الإيمان هنا بمعنى الصلاة كما أجمع السلف على ذلك. وجاء في هذا الحديث لقوله لما قيل: يا رسول الله ما حال إخواننا الذين ماتوا لما جاءت الصلاة إلى مكة، لما هاجروا إلى المدينة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فتوفي أناس قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة، فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الذين صلوا إلى بيت المقدس ماذا يكون لهم؟ هل تضيع صلواتهم؟ إيمانهم يضيع أعمالهم؟ فنزل قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمان هنا الصلاة بالإجماع. إذن الإيمان هو الصلاة هنا. إذن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، لأن الصلاة أعمال جوارح. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة، حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. جمع هذا الحديث ثلاث أركان للإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة. إذن شعب الإيمان كثيرة. ما هي بعض هذه الشعب؟ الرسول ذكر ثلاث شعب: أعلاها قوله لا إله إلا الله، فهذا يدل على أن الإيمان، أن القول داخل في مسمى الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق عمل، دل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي، فدل على أن الحياء داخل في مسمى الإيمان. واضح؟ فهنا دل على أن هذه الأركان الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان. هذه أقوال، هذا قول أهل السنة والجماعة. الفرق اختلفت في مسألة الإيمان، انقسمت إلى عدة فرق. الجهمية يرون الإيمان هو المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان، وهؤلاء الذين يقول عنهم السلف غلاة المرجئة. من غلاة المرجئة؟ الجهمية. ماذا يعتقدون؟ يقولون من عرف الله فهو مؤمن، إذا عرفت الله في قلبك انتهى الأمر، أنت مؤمن كامل إيمان. كما يقول ابن القيم رحمه الله في رده عليهم: قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. عندهم أن إقرار العبد بربه هذا منتهى الإيمان وغايته. والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن ولا هم من عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل شرار الخلق أعني أمة لوطية هم ناكح الذكران، واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، واسأل أبا الجن اللعين تعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران، فليبشروا ما فيهم ومن كافر هم عند جهم كامل الإيمان. يقول هذه الأمم، أمم الكفر كلها، فرعون، قارون، هامان، أبو جهل، أبو لهب، النصارى، اليهود، قوم لوط، كل هؤلاء على مذهب جهم مؤمنون. لماذا؟ لأنهم كلهم يعرفون الله عز وجل. بل أبو الجن اللعين اللي هو إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. عرف الله ولا ما عرف الله؟ عرف الله. هل هو مؤمن؟ معاذ الله. فهذا القول، قول الجهمية، هو أبعد الأقوال، بل هذا القول نسأل الله في السلامة كفروا قائله، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى إدخال، يؤدي إلى تكذيب الله وإدخال هذه الأمم كلها في الدين. يعني ذم الله لفرعون وقارون وهامان غير صحيح، لأنه وصفهم بالكفر مع معرفتهم بالله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلامة. القول الثاني في أقوال الإيمان قول الكرامية. الكرامية يقولون أن الإيمان هو التصديق وانتهى الأمر، والمرجئة يقولون أن الإيمان هو الإقرار فقط، إذا أقر العبد بالأوامر بالشرائع هذا مؤمن. ومرجئة الفقهاء يقول أن الإيمان قول واعتقاد، لكن يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، وهذا الإرجاء إرجاء العموم الفرق اللي هي الأشاعرة والكلابية وغيرهم، كلهم يرون أن العمل داخل عن مسمى الإيمان، ويرون أن العمل هذا مكمل يعني شيء كمالي ما يضر فقده. وإن كان مرجئة الفقهاء خير منهم، الشيخ الإسلام تيمي حكى في موضع أن خلافهم مع السلف لفظي، وفي موضع حكى أنه حقيقي. لفظي لماذا؟ قال لأنهم يقولون أن الإيمان قول واعتقاد، وإن كانوا يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، لكنهم يقولون أن تارك العمل يعذب ويعاقب، فيقول هذا لفظي من هذه الجهة لأن مؤداه واحد، أن تارك العمل يعاقب ويعذب، فدل على أن العمل داخل فيه، لأنه لو كان خارجا منه ما يعذب ولا يعاقب، واضح؟ هذا أمر. المسألة الثانية مسألة زيادة الإيمان ونقصانه فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. أهل السنة يرون أن الإيمان يزيد وينقص لدلائل الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة، قال جل وعلا أيكم زادته هذه إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص. قال جل وعلا في نقصان الإيمان أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فدل على حبوط العمل نقصانه. يقول عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن، فدل على نقصان الإيمان. وكان السلف كالصحابة كمعاذ بن جمل كان يقول تعال نزدد إيمانا، تعال نزدد إيمانا، وجاء عن بعض الصحابة أنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص، وهذا كثير عن التابعين. واضح مسألة زيادة الإيمان نقصانه، يزيد بالطاعة بالبر والتقوى وينقص بالمعصية، كل ما اجتهد في طاعة الله كل ما زاد إيمانك، كما جاء عن الصحابي قال إن إذا جلسنا معك يا رسول الله رأينا جنة والنار، وإذا ذهبنا إلى أهلنا ذهب عنا هذا، لأن الإيمان يزيد وينقص. قال لو كنتم على الحالة التي تكونوا فيها معي لصافحتكم الملائكة ولكن ساعة وساعة، لأن هذا طبيعة البشر، ما في إنسان يثبت إيمانه عند درجة وانتهى الأمر، لا، يثبت إيمانك يزيد إيمانك، تحضر مجالس العلم والطاعة وتحضر مع أخوانك وأحبابك فتقرأ وتتعلم يزيد إيمانك، الآن تحضر الصلاة تحضر الواجبات تفعلها يزيد إيمانك، تذهب فتنشغل في الدنيا يبدأ الإيمان ينقص، تفعل معصية ينقص إيمانك، وهكذا. المرجئة يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، لا في أحد عنده قول ثاني؟ ما في، يعني كلكم تقولون لا، لماذا؟ يخرج العمل عن مسمى الإيمان، فعندهم أنه لا يزيد ولا ينقص، لماذا؟ لأنه ما له علاقة في الإيمان، يزيد ولا ينقص لو كان له علاقة، هو ما له علاقة إذن لا يزيد ولا ينقص. فلذلك جاء على البربهاري، قال البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة ومن قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، وهذا علم مبارك لما قال له سئل عن أصحاب الكبائر فقال هم مؤمنون يعني داخل في مسمى الإيمان لا يخرجون ولا يكفرون، هم عندهم معاصي وذنوب يبقون في دائرة الإسلام. فقال له رجل أصرت مرجئيا على كبر، يعني صرت الآن كبر سن شايب بلغ هذا السن الحين صرت تدعو مذهب المرجئة؟ قال المرجئة لا تقبلني، المرجئة لا تقبلني، أنا أقول الإيمان يزيد وينقص والمرجئة لا تقول ذلك. يعني فهم من هذا أن الذي يقول أن الإيمان يزيد وينقص خرج من الإرجاء كما يقول البربهاري كله دقه وجله، لأن المرجئة ما تقول بهذا. إذا أنا قلت أن الإيمان يزيد وينقص معناته أني أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان، هذا شيء طبيعي، واضح؟ المسألة الثالثة ما ذكرها المؤلف هنا رحمه الله تعالى مسألة الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان ما معناه؟ يقال لك أمؤمن أنت؟ هل تستثني تقول إن شاء الله أنا مؤمن أو تقول أنا مؤمن؟ السلف رحمه الله الجهمية يرون أنك لا تستثني. لماذا لا تستثني؟ لأن مجرد معرفتك بالله تدل على أنك كامل إيمان، لماذا تستثني؟ استثناءك شك أصلا في أصل اعتقادك، فهذا كفر عندهم، حرام تستثني. وتبعهم على ذلك مرجئة الفقهاء يرون حرمة الاستثناء. الأشاعرة والكلابية يرون وجوب الاستثناء، قالوا لأن الاستثناء، لأن الإيمان هو ما يوافي عليه العبد ربه، الإيمان هو ما تموت عليه، ونحن لا نعلم ما العاقبة، يسمونها الموافاة عند الأشاعرة، لا نعلم على ماذا توافي ربك. هم خالفوا أصلهم، لأن العمل غير داخل مسمى الإيمان مفروض ما يستثني لأنه ما له علاقة. لكن قالوا بمسألة أخرى اللي هي الموافاة، أهل السنة يقولون يستثنى باعتبار ولا يستثنى باعتبار. الأصل أنك تستثني إذا أردت كمال الإيمان والعمل الصالح وتقبل الله منك، تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك لا تدري هل قبل منك أو لا، لا تدري هل فعلت كل الواجبات وتركت كل المحرمات أو لا، لا تدري على ماذا تموت، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله. أنت لا تزكي نفسك، واضحة؟ ويترك باعتبار، إن قيل لك أمؤمن أنت يعني تؤمن بالله وملائكته، تقول أنا مؤمن، ما تشك لأن هذا ما يحتاج شك، ما تستثني، تقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله هذا القول، أنه يستثني يقول أنا مؤمن أرجو مؤمن إن شاء الله، قال ويترك الاستثناء في اعتبار الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. الاستثناء تركه، ترك الاستثناء. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، عبد الرحمن بن مهدي من شيوخ طبقة شيوخ الإمام أحمد أو قبل الإمام أحمد، كان يقول ترك الاستثناء أصل الإرجاء، أصل الإرجاء أن يترك الاستثناء. لماذا؟ لأن المرجئة يرون أن العمل غير داخل في مسمى الإيمان، والإيمان عندهم هو إقرار القلب، فلماذا تستثني؟ يقول لا تستثني، لأنك أنت الآن مؤمن كامل إيمان، أنت الآن تشك في الله، أنت يا صاحبي تشك في الله، خلاص عندهم أنت الآن مؤمن كامل الإيمان فلا تستثني. فقال عبد الرحمن المهدي أصل الإرجاء ترك الاستثناء، واضحة؟ طيب، لكن هل كل من ترك الاستثناء مرجي؟ لا، ينظر لماذا ترك الاستثناء. كان مسعر ابن كدام من أئمة السلف ومن أقران سفيان الثوري، كان يرى ترك الاستثناء، ما يستثني، يقول أنا مؤمن. وكلموا سفيان الثوري كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتاب الفرقان بين الحق والبطلان، أنهم كلموا سفيان الثوري أنه كان من قبيلته، فقالوا كلمه أنه لا يقول هذا القول. وتكلم في بعض السلف، قال الإمام أحمد أن مسعر ليس بمرجي، لأن منزعه في ترك الاستثناء ليس منزع المرجئة، الرجل يرى أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويرى أنه يزيد وينقص، كونه ترك هذه المسألة أو خالف فيها مذهب أهل السنة يدل على إرجائه. لماذا؟ لأنه يرى أن العمل داخل في مسمى الإيمان، فهذه المسألة يعني قال بها لسبب من الأسباب، لكن لا يدل على أن هذا قوله هو قول مرجئ. ونقول عبد الرحمن مهدي قام ترك الاستثناء أصل إرجاء، إذا مسعر فهو مرجئ وهو ضال وهو وافق المرجئ، ونفس العبارات التي تسمعونها الآن. الآن الرجل يقول إيمان قول وعمل واعتقاد ويزيد وينقص، ما يرضيهم، يقول هذا مرجئ، حتى تقول بما يقولون. أنا لست ملزما أن أقول بما تقول أنت أو ما تعتقد أنت، أنا ملزم بكلام الله وكلام رسوله ثم كلام السلف. الإيمان عندي العمل داخل في مسمى الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، انتهى الأمر. هذا قول السلف رحمه الله. أما يفترض أشياء غير موجودة أو لا تكاد توجد ثم يمتحن الناس يقع فيها الخلاف والخصام بين الشباب ويضلل بعضهم بعضا، هذا يا أخوان من أسباب الفرقة والشر. ويجي فلان من العلماء قال فلان كذا، كلام العلماء ليس حجة على بعض، يعني كلام العالم الفلاني ليس حجة على كلام العالم الفلاني، وكلام العالم الفلاني ليس حجة على كلام العالم الفلاني، أنت تأتي بقول هذا يأتي بقول، وبعدين ما ينتهي الأمر، يعني عند هذا الحد، وإنما قل ما قاله السلف: الإيمان قول وعمل اعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وانتهى الأمر. وأنا أستثني فيه وأرجو أن الله يغفرني ويتجاوز عني وأن الله يعفو عني وأن يدخلني الجنة، وأنا خائف من ربي. لو كنت مرجي ما كنت قلت هذا كله. نعم، هذا قول السلف في الإيمان. قال رحمه الله: ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به، ويرجون له المغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كان من أهل التوحيد والإسلام ومن يصلي وممن يصلي إلى القبلة، زين، لو ارتكب ذنوبا كثيرة، جمع الكبائر أكثرها أو كلها، فإنه مع إقامة التوحيد والإسلام لا يكفر كما تقول الخوارج. الخوارج يرون كفر صاحب الكبيرة. ما هي الكبيرة؟ عندنا ذنوب كبائر وصغائر. الكبيرة كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كل ذنب ختمه الله بنار، كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب أو حد أو نفي إيمان، هذا يعتبر كبيرة. كل ذنب ختمه الله عز وجل بنار، يعني من فعل كذا دخل النار، أو غضب غضب الله عليه، أو لعنة غضب الله عليه ولعنه، أو عذاب من فعل كذا عذبه الله في النار، دل على أنه كبيرة، أو حد كالسرقة وكالزنا، هذه عليها حدود، دل على أنه كبيرة، أو نفي إيمان، نفى عن الرسول الإيمان فقال إنه ليس منا من فعل كذا، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا نفى عنه الإيمان فدل على أنه كبيرة من الكبائر. ما سوى ذلك صغائر، كل ما سوى ذلك صغائر. الخوارج يكثرون بالكبائر، والمرجئة يرون أن فاعل الكبيرة مؤمن كامل إيمان. الخوارج يرون أي إنسان فعل كبيرة من الكبائر كفر، ويستدلون على ذلك مثل حديث لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا هذا نفي إيمان، إذن هذا نفي صحته فهو كافر. والنفي في السنة والقرآن يطلق على نفي وجود، فإن وجد فالصحة، فإن وجد فالكمال الواجب. فهنا نفي لا يزني زاني حين يزني، هل نفى وجود الإيمان؟ الإيمان موجود في قلبه وفي عمله. هل صحته؟ لا، هو مسلم. لماذا؟ لأن جاءت أحاديث وآيات تبين أن السارق أو الزاني مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وانسرق؟ قال: وإن زنى وانسرق. قال: وإن زنى وانسرق؟ قال: وإن زنى وانسرق. قال أبو ذر في الثالثة: وإن زنى وانسرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وانسرق وإن رغم أنف أبي ذر. فدل على أن الزاني والسارق في الجنة والكافر لا يدخل الجنة، فدل على أن النفي هنا نفي كمال الواجب، ينقص إيمانه لكن ما يخرج من الإسلام. واضح؟ لماذا قال الخوارج والمرجئة بهذا القول؟ قولين متضادين. الخوارج يقولون كافر، والمرجئ يقول لا، مؤمن كامل إيمان. يقول شيخ الإسلام تيمية أن هؤلاء قالوا بهذه المقالة بسبب شبهة، وهي أنهم رأوا أن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وأهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان أجزاء وأبعاض، الإيمان بضع وسبعون شعبة، إذا ذهب بعضه لم يذهب كله. وضرب شيخ الإسلام تيمي رحمه الله بمثال الشجرة. الآن عندنا شجرة ذات أغصان وأوراق وثمار، لو خذينا الثمر كله من الشجرة تسمى شجرة، قطعنا الورق شجرة، قطعنا غصن غصنين شجرة، قطعنا كل أغصانها شجرة، قطعناها من أسفل خلاص أنت صارت خشب ما صارت شجرة. يقول الإمام مثل هذا: زنى سرق فعل كذا، الآن غصن غصن يذهب عنه، ما يكفر إلا بفعل ناقض من نواقض الإسلام كما يقول المؤلف هنا رحمه الله أنه مدام مقيما على توحيد الله لم يقع منه الشرك الأكبر الذي يخرج عن دائرة الإسلام فهو مسلم، لأنه لا يزال يوصف بأنه شجرة. أو حط مثال ثاني عندك، إنسان لو اقتلعنا عينه يسمى إنسان حي، مات حي، قطعنا يده كفه ذراعه ساعده، لو قطعنا قدمه الأخرى يبقى إنسان حي حتى تذهب منه الروح. هذا مثل الإيمان، ارتكب معاصي ينقص منه حتى يرتكب ناقض من نواقض الإسلام فيخرج من دائرة الإسلام. المرجئة والخوارج هذه شبهتهم، الخوارج قالوا إذا ذهب بعض الإسلام ذهب كله صار كافر، المرجئة قالوا إذا قلنا أنه ناقص الإيمان وذهب بعضه معناته سيذهب كل الإيمان، فنقول أنه ما يذهب إيمانه يبقى إيمانه كما هو. وأهل السنة والجماعة يرون أنه يتجزأ ويتبعض وينقص إيمانه، ينقص إيمانه كما ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى. ولكننا نرجو للمحسن الثواب، قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك من الذنوب والمعاصي والكبائر هذه يغفرها الله سبحانه وتعالى. نعم، نختم في المسألة الأخيرة هذه ترك الصلاة. نعم يزيد، يرون أنه يزيد في النوافل لكن ليس لا ينقص في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات. نبهتني إلى شيء الآن، الخوارج يقولون أن الإيمان قول وعمل اعتقاد مثل تعريف أهل السنة، هل يضر أهل السنة أن يوافقهم الخوارج على هذا التعريف؟ ما يضرك، كما أن لو قدر أن مرجئيا وافق أهل السنة في قول لا يضر أهل السنة، يقال هذا قول المرجئة وهذا، حتى لو وافقني المرجئة على هذا القول لا يضر. زين، هذه وضحه المسألة التي ستأتي. يقول ابن عبد البر رحمه الله في حكم تارك الصلاة في التمهيد، يقول وقال بعدم تكفير تارك الصلاة أبو حنيفة ومالك والشافعي والمرجئة، واضح؟ وقال بكفر تارك الصلاة أحمد والخوارج. الآن المرجئة وافقوا في حكم تارك، في أن تارك الصلاة ليس بكافر، هل يأتي عاقل فيقول أن عدم تكفير تارك الصلاة هذا قول المرجئة؟ يعني من قال به صار من أهل الإرجاء؟ أبدا. نعم هو قول المرجئة قالوا به، لكن هذا قول عند أهل السنة، كما أنه العاقل وطالب العلم لا يمكن أن يقول أن القول بتكفير تارك الصلاة قول الخوارج. الخوارج يقولون بكفر تارك الصلاة ولا ما يقولون؟ يقولون، لكن هذا قول أهل السنة. الخوارج بنوا على مذهبهم أنه ما أن أي عمل تتركه من الواجبات كفر، أركان الإسلام هذه تركها كفر. والمرجئة بنوه على أن هذه الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، فلذلك ما يضر تركها، واضح؟ حتى يأتيك إنسان يقول فلان قال أن ترك الصلاة هذا لم يكفر تارك الصلاة قول المرجئة، تقول هذا غير صحيح، هذا قول أهل السنة، هذا قول مالك والشافعي وأحمد ورواية عن إمام أحمد. يقول ابن بطة رحمه الله وهذه هي الرواية الصحيحة عن أحمد، حكاه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في كتابه شرح العمدة مطبوع في مجلد لوحده، شرح العمدة لشرح كتاب الصلاة من العمدة لابن قدامة، حكى شيخ الإسلام تيمي أن هذا قول ابن بطة، وأن ابن بطة يرى، تعرفون ابن بطة من متقدم الحنابلة، يرى أن هذا قول أحمد وهو الصواب عند أحمد، وعلل ابن بطة هذا بقوله لأن الصلاة عمل من الأعمال فلم يكفر بتركه كسائر الأعمال المفروضة. بل قال ابن بطة كما ذكر الشيخ في كتابه قال وإنما الكفر بالاعتقادات، يعني ما يرى شيء من ترك الأعمال كفر إلا أن يعتقد، إلا أن يعتقد كما يقول ابن عبد البر. ومع ذلك ما قال إمام أحمد أن هذا قول مرجئ أو هذا قول خوارج، أو بشيخ الإسلام تيمية قال هذا قول منكر، وابن بطة قال قول الخوارج المرجئ عفوا وشنع عليها، معاذ الله. هذه مسألة اختلف فيها العلم، ترك الصلاة هل يكفر تاركها أو لا يكفر، على قولين، وهذا تغص به كتب الفقه، هذا مما يعلمه صغار طلاب العلم، يعني لا يكاد بل لا يوجد كتاب فقهي إلا يتكلم عن مسألة الصلاة إلا ويحكي الخلاف فيه. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله واختلفوا في متعمد ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، فكفره جماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا لها، كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، ترك جحود. وقال كثير منهم: إن الإيمان قول وعمل. نعم، هنا حكى هذه المسألة، والصحيح أن ترك الصلاة كفر، لقوله عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. والإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. ولأن الصلاة كما قال الله عز وجل في الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فأول أمر ذكروه أنهم كانوا يتركون الصلاة، فدل على كفرهم. ولأنها صلة العبد بربه، فإذا ضيع الصلاة فما هي صلته بينه وبين الله عز وجل؟ ماذا بقي له من دينه؟ وذاك أول آخر ما يضيع الناس من الدين الصلاة، هذا آخر ما يضيعون. أول ما يضيع من دينهم الحكم يعني بالشرع، وآخر ما يضيع من دينهم الصلاة، نسأل العافية والسلامة. وهذه مسألة يعني تكلم فيها أهل العلم كلاما طويلا. تحبون نختم في هذه ولا نكمل؟ طيب، أجل نقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.